Book 2 79 79 الصفات 2 Pridevi 2 أنا لابس ثوبا أزرق Ja imam na sebi plavu haljinu أنا لابس ثوبا أحمر. Ja imam na sebi crvenu haljinu. أنا لابس ثوبا أخضر. Ja imam na sebi zelenu haljinu. سأشتري شنطة يد سوداء. Ja kupujem crnu torbu. سأشتري شنطة يد بنية. Ja kupujem smeđu torbu. سأشتري شنطة يد بيضاء. Ja kupujem belu torbu. أحتاج لسيارة جديدة. Ja trebam novo auto. أحتاج لسيارة سريعة. Ja trebam brzo auto. أحتاج لسيارة مريحة. Ja trebam udoban auto. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Tamo gore stanuje jedna stara žena. Hunak fauq taskun imra'a samina. Tamo gore stanuje jedna debela žena. Hunak taht taskun imra'a fudulija. Tamo dole stanuje jedna radoznala žena. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Naši gosti su bili dragi ljudi. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Naši gosti su bili kulturni ljudi. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Naši gosti su bili interesantni ljudi. Ladayya atfal mahbubun. Ja imam dragu decu. Lakin al-jiran ladayhum atfal waqhun. Ali komšije imaju bezobraznu decu. هل أطفالكم مؤدبون؟ يسولي vaša deca dobra؟